إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع حامد سين ألف، يقول في رسالته: ضمنت قريبا لي في دين، ويطالبني صاحب الدين بالأداء، وظروفي الحالية لا تسمح بالأداء، فقلت له أطلب الدين من المدين، ربما حاله الآن أحسن مني، فقال لي أنت الآن الضامن فقط، وأصبح هو بريء من الدين. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فإن ضمان الدين عن آخرين ممن تعثروا في أداء ديونهم لظروف جدت عندهم جبرا عنهم لمما يدعو إلى الخير والتفاؤل، ويدل على تعاون المسلمين في فك الكرب وإزالة أسباب الضغائن بينهم. وفي وقعة السؤال ضمن صاحب السؤال المدين، وحين موعد أداء الدين لم تكن حالته تسمح بأداء الدين، فقال للدائن أطلب من المدين المضمون عنه لعل حالته المالية الآن أحسن مني، فقال له أطالبه لأنه بريء من الدين. الإجابة على ذلك عند جمهور الفقهاء أنهم يرون أن الضمان لا يعني انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، ومن ثم فمن حق الدائن أن يطالب المدين بجانب أيضا أن يطالب الضامن أيضا. ومن أدلتهم ما روي عن سيدنا جابر رضي الله عنه في الرجل الذي مات وضمنه، وضمن ما عليه سيدنا أبو قتادة حتى يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، حيث لقيه الرسول سيدنا رسول قابل أبا قتادة بعد يعني الصلاة على الميت بيوم، فقال له ما فعل الديناران؟ فقال أبو قتادة إنما مات بالأمس. ثم جاءه أبو قتادة رضي الله عنه الغد بعد يوم وقال قد قضيتهما يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته. فقوله صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته يدل على ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه أيضا إلى حين انقضاء الدين، ومن ثم فمن حق الدائن أن يطالب كل من الضامن والمضمون عنه، كما استدل بالحديث الشريف أيضا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا الحديث أيضا صريح في أن المضمون عنه لا يبرأ من الدين بنفس الضمان، وإنما يبرأ منه بقضاء الدين، ومن ثم فلصاحب الدائن أن يطالب كل من الضامن والمضمون عنه لأنه المدين الأصلي، له أن يطالب المدين الأصلي وأن يطالب الضامن أيضا، كلاهما كفالة مشتركة بينهما وقضاء الدين يعني عليهما معا. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج عبد الله أحمد السيد من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، يقول في رسالته: قام الإمام للركعة الثالثة ناسيا التشهد الأول، ولكن لم يقم البعض، فسبحوا بحمد الله، فعاد الإمام للتشهد بعدما وقف معتدلا. يقول السائل: ما حكم هذه الصلاة؟ نرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن السنة النبوية المطهرة قد وردت بالتشهد الأول لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما يميل إليه فليدعو به ربه سبحانه وتعالى، أخرجه أحمد والنسائي. فإذا نسي المسلم هذا التشهد الأوسط فإنه يسن في حقه سجدتان للسهو قبل السلام، فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه فليرجع وليتشهد ولا سجود عليه، فإذا فارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه يستقل قائما وعليه سجدتان للسهو قبل السلام. هذا مما ينبغي أن يفهمه كل مسلم حتى يستطيع أن يجبر صلاته إذا حدث لديه سهو في ذلك، والسهو لا يسلم منه أحد في الصلاة. أما إذا رجع الإمام بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من حكم ببطلان صلاته لأنه عاد من الفرض إلى السنة، ومنهم من قال بصحة صلاته وعليه سجدتان للسهو بعد السلام، وبذلك قال علماء المالكية. وقد شرح الإمام أبي البركات الدردير هذه المسألة بالتفصيل حيث قال: ورجع تارك الجلوس الأول مدة كونه لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا بأن بقي بالأرض ولو يدا أو ركبة ولا سجود عليه لهذا الرجوع، وإلا بأن فارق الأرض بجميع ما ذكر فلا يرجع له أي يمتنع وسجد قبل السلام. فإن رجع للتشهد ولو عمدا لم تبطل صلاته، ولو استقل قائما وتبعه مأمومه في الرجوع وجوبا وسجد لزيادة هذا الرجوع بعد السلام. الخلاصة فضيلة الدكتور في هذه المسألة، الخلاصة في هذه المسألة أنني أرى أن الأخذ برأي مذهب المالكية الذي يقول بصحة صلاة الراجع للتشهد حتى ولو رجع عمدا، بل ولو كان قد قرأ جزءا من الفاتحة، فإن صلاته صحيحة وعليه سجدتان بعد السلام لزيادة هذا الرجوع للتشهد بعد الوقوف، وهذا الرأي هو الأيسر، وقد جاء في الحديث الشريف: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إسما، فإن كان إسما كان أبعد الناس عنه. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام،